ومما لا شك فيه أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفرض عظيم من فرائض الله على الأمة. في السنة شهر واحد سمى شهر الصبر وله فضله لما يقع فيه من الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، في مقدمتها قراءة القرآن الكريم الذي هو أطيب ما نطق به اللسان، وكثرة الذكر في الليل والنهار، وكثرة الاستغفار والإقلاع عن الذنوب إلى غير ذلك مما يتصف به الصائمون من صومهم عن الطعام والشراب وعن اقتراف الآثام أقوالها وأفعالها. والإكثار من الكلم الطيب والعمل الصالح الذي يرفع إلى الله تبارك وتعالى. فالشهر صيامه رحمة من الله عز وجل يرحم بها العباد. وثبت في الصحيحين أن في الجنة بابا يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق فلم يدخل منه أحد غير الصائمين، ولو لم يصوموا إلا الفريضة فهم أهل هذا الثواب العظيم. وما جاء ذكره في النصوص مما تميز به الصوام من أن الرائحة التي تنبعث من المعدة يكرهها الناس فإن الله عز وجل يحبها، وأنها عنده يوم القيامة أطيب من ريح المسك، وأن الله يرضاها ويرضى عن صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. لذا وجب على الأمة العناية بصوم هذا الشهر الكريم، وعمارة أيامه ولياليه بالطاعات على اختلاف أنواعها، من تلاوة لكتاب الله الكريم، وكثرة الصدقات التي فيها الثواب المضاعف ممن يستطيع على الصدقة بالمال، وإلا فمن لم يستطع أن يتصدق بالمال فقد فتح الله له أبوابا عديدة قد يسبق بها المتصدقين بأموالهم، وعلى رأسها وفي مقدمتها قراءة القرآن خصوصا وذكر الله عموما من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وتوبة واستغفار وغير ذلك من الأعمال الزاكية التي يباركها الله تبارك وتعالى ويضاعفها لعباده. وأما ما يتعلق بمضاعفة الحسنات نصوص بذلك سواء في رمضان أو في غيره، فإن الله يضاعف الحسنة الواحدة بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والصوم يفوقها ويتميز عنها لما قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والحقيقة أن جميع الأعمال هي قربات إلى الله وتعمل لله ومن أجله، غير أن الله عز وجل خص الصوم بهذه الميزة التي لم تكن لغيره من الفرائض بقوله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم ذكر تعليل ذلك بقوله: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالفرحة الذي عند فطره يفرح بإتمام يومه لا بمجرد الأكل والشرب، ولكنه يفرح بالدرجة الأولى بإتمام يومه الذي شرع فيه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ويفرح بالثواب المترتب عليه، ويفرح بقضاء حاجته التي أبيحت له في الليل من أكل وشرب وقضاء حاجة واجتماع الأهل وغير ذلك من الأمور المباحة التي تحتاج إليها النفس وتحتاج إليها الجوارح. لذا فإن الواجب على الصائمين والصائمات أن يتحصنوا من خوارق الصيام سواء بالأكل أو الشرب بواسطة الحيل كإنشاء أسفار لا حاجة إليها، أو ادعاء مرض لا يعوق صاحبه عن الصيام ولا عذر له في الفطر ونحو ذلك، فيهتم بشأن هذا العمل الجليل والفرض العظيم. ويتورع عن الطعام والشراب والآثام لا سيما حصائد الألسنة من الاغتياب للمسلمين والكذب والكلام الذي يأثم صاحبه ولا يؤجر، كما يسمى بالتمثيليات التي من أركانها الكذب والفكاهات التي لا حقيقة لها، والإقبال على ما يرفع الله عز وجل به درجاتهم ويضاعف به حسناتهم ويكفر به سيئاتهم، هذا فعل العقلاء، والله تبارك وتعالى أعلم. في سؤال أحسن الله إليك، هذا سائل من إيرلندا يقول: نحن إخوة مقيمون في إيرلندا، ونحن صمنا مع المملكة العربية السعودية لأن هنا يصومون على التقويم الفلكي الرؤية الفلكية، وعندهم هنا اليوم وعندهم يوم العيد هو يوم السبت، فكيف نعمل؟ هل نصوم أم نصلي العيد؟ الأصل في الصوم والفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فأنتم هؤلاء إن استطاعوا على الرؤية وصاموا على الرؤية البصرية فهم يكملون حتى يروا هلال شوال سواء 29 أو 30. وإن كانوا لا يستطيعون الرؤية ولا تمكن عندهم وصاموا مع المملكة العربية السعودية فنرجو الله عز وجل لهم أن يوفقوا في الحساب. والسؤال ممكن يوجه بعد أن ينهوا صيام الشهر، هل هو 29 يوما أو 30 يوما؟ أي الذي صاموا؟ أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: احتلمت بعد صلاة الفجر وأنا صائم، هل أكمل الصوم أم ماذا أفعل؟ أفيدونا. نعم، اغتسل وأكمل صومك، وصومك صحيح. احتلام ليس لك فيه، ليس لك في هذا الاحتلام خيار ما دام وأنت نائم، ولا يأثم إلا الذي يطلب الاحتلام كأهل مجاولة العادة السرية التي هي الاستمناء، فهذا له حكم آخر وله شأن آخر، يبطل صومه ولا شك ويأثم ولا شك. وأما من احتلم وهو نائم من ذكر أو أنثى فعليه أن يغتسل ويتم صومه، وصومه صحيح ولا إثم عليه. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.